بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المميز جدا مع أستاذنا الحبيب أستاذ نعمان علي خان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على انضمامك لهذا اللقاء، هذا من دواعي سروري. أنا حقا أريد التحدث معك عن كيف تخطط لقضاء رمضانك، وكيف تتخطط للتحضير لرمضان أيضا. وسأبدأ بالسؤال الأول، وهو: ما تعريفك لهدف رمضان؟ ما الذي علينا أن نحرص عليه ونحاول تحقيقه في رمضان؟ بالنسبة لي شخصيا، أفكاري عن رمضان مستوحاة من الآية الوحيدة في القرآن التي تتعامل مع هذا الموضوع، وهي بعد النصف الأول من سورة البقرة بقليل. يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن المهمة والهدف من رمضان، وما أجده أكثر إلهاما في تلك الآية هو أن الله لم يصف هذا الشهر على أنه شهر الصوم، ولا يصفه أنه شهر الصلاة، بل وصفه في البداية على أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وحين وصف القرآن وصفه بشكل وكأنه يعرفنا عليه لأول مرة، وكأنه لم يعرفه من قبل. وهذه السورة مدنية، ما يعني أن المسلمون كانوا يتلقون القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم لما يربو عن عقد. ومع ذلك يقول الله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكأن الله يخبرنا عن القرآن لأول مرة، وهذا علمني أنا على الأقل، وأتمنى أن يعلم المسلمون أيضا أن علينا تجديد علاقتنا بهذا الكتاب، وكأننا لم نعرفه من قبل، وعلينا أن نقصده بشكل جديد. إذن هو شهر تجديد تذوقك للقرآن، حتى تشعر به كما تعلم الجيل الأول أن يشعر به من جديد. وهذا أول شيء. مثلا على هذا الشهر أن يكون احتفالا بذكرى نزول الوحي، هذا ما ينبغي عمله. إذن استنادا على ذلك، ما هو هدفك الأهم والذي تريد تحقيقه شخصيا في رمضان؟ حسنا، أنا أدرس القرآن طوال السنة، وأزيد دراستي بضع درجات في شهر رمضان، ويزيد حفظي، فأنا لم أنتهي من حفظ القرآن بعد، وأن أعمل على هذا في وقت جزئي، لكن مقدار الحفظ يزيد في شهر رمضان، وأنا أحاول الاعتكاف كل سنة، وأثناء الاعتكاف أقوم بمراجعة الكثير من القرآن. وبالنسبة لي شخصيا، حفظ القرآن ليس مجرد حفظ عن غيب، بل حين ترتب الآيات مرارا وتكرارا يعطيك ذلك فرصة للتدبر في كلام الله، وأن تفكر في نفس الشيء مرارا وتكرارا، وهذا يجلب فرصة للتبصر، الأمر الذي استمتع به حقا. وهذا أحد الأشياء التي أتطلع إليها في رمضان بالتأكيد. والشيء الآخر الذي استمتع بالقيام به في رمضان هو صلاة التراويح الليلية، لكنني سأكون صادقا معك، في غالب الوقت أنا لا أنضم لكامل صلاة التراويح، أو أنني أذهب إلى مسجد يصلي بركعة خفيفة، لأنه مع الأسف بعض المساجد هدفها الأكبر هو ختم القرآن كاملا، فيسرعون في تلاوتهم. وهناك بعض المساجد في منطقتنا ولله الحمد تخفف في الصلاة، لا يقرؤون الكثير من القرآن، لكن ما يتلونه من القرآن تستمتع بتلاوتهم له حقا. ولا ينبغي أن يكون هذا الشهر متعلقا بالكم، بل بالكيف. ليس هناك دليل ديني على وجود ختم للقرآن، ليس هناك شيء كهذا، لم يفرض علينا ذلك، بل هو شيء فرضناه على أنفسنا. وتجد أشخاصا ممن يصلون ركعة الثامنة ويندفعون خارج المسجد غاضبين، ولسان حالهم يقول: لقد اكتفينا أن أخرج لنخرج من هنا. لكن في الحقيقة على الصلاة أن تكون شعورا تدبريا روحانيا تستمتع فيه بكلام الله عز وجل في كل ركعة. وهذا شيء آمل حقا أن أجدده لنفسي كل سنة في رمضان، وآمل أن يقوم الآخرون بذلك إن شاء الله. لقد ذكرت للتو شيء كالموازنة في طاقتك، كأنه لا تقوم بما فوق طاقتك من الأعمال في الأيام الأولى، وأن تحاول محافظة على بعض الطاقة للعشر الأواخر. فهل تقوم بترتيب أيام رمضان بحيث توزع طاقتك حتى تستطيع الاحتفاظ بعزيمتك طوال الشهر؟ أحد أساتذتي الدكتور أكرم ندوي له بعض البصائر حول رمضان وكيف ينبغي عليك قضاء الوقت في رمضان، وأنا أميل لموافقته. رمضان ليس شهرا نتوقف فيه عن الإنتاج في الأمور الأخرى، بل عليك أن تكون منتجا ومنجزا أيضا في عملك وتعليمك وكل شيء. وليس وقتا للأجازة. مثلا في بعض بلاد المسلمين يبقى الناس ساهرون إلى وقت الفجر غالبا، ثم يدخلون في حالة إغماء إلى الساعة الرابعة مساء، حين وقت الإفطار تماما، ثم يبدأون من جديد فيصبحون مخلوقات ليلية وما شابه ذلك، لأنه هكذا ينبغي أن يكون رمضان كما يظنون. هذا سخيف، وهذا ليس الهدف من هذا الشهر. حقيقة الصلوات الليلية أنها مظهر من مظاهر التهجد وحسب، هذا ما عليه. وإذا كنت غالب المسلمين كذلك يجاهدون لتأدية الصلوات الخمس حتى، لكن لو كنت تصلي صلواتك الخمس لكنك لا تذهب للتهجد، فهذا الشهر هو شهر انضمامك إليها. حتى آية ورتل القرآن ترتيلا، والتي تدل على تلاوة القرآن بإيقاع بطيء، تتعلق بصلاة الليل. حسنا، وينبغي أن تكون صلاة التراويح تدريبا على صلاة الليل، فإذا لم تلحق بالتراويح لكنك لحقت بالتهجد، هذا أفضل لك. سبحان الله، هذا أفضل لك. ولهذا علينا أن نغير من أفكارنا حول استغلال أقصى ما نستطيع في رمضان. ونصيحة أخرى أوجهها للناس بشدة هي إن لم تلحق بصلاة التراويح في الليل لكنك تصلي العشاء بعض ركعات في المسجد، ثم عدت لصلاة الفجر في المسجد، فهذا أفضل كثيرا لك من قيامك للتراويح طوال الليل، ومن ثم إلحاقك بالفجر بالكاد، أو عدم قدومك للمسجد لصلاة الفجر. لهذا يجب أن تكون واقعيا مع نفسك. حسنا، حول ما هي أكبر أولوياتك؟ أعني أن تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم صادقة وعلينا الإيمان بها. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هذا وعده صحيح؟ إذا لنؤمن بهذا الوعد ونلتزم بهذه العادة في هذا الشهر. ما أؤمن به شخصيا وما أوصي به أصدقائي وتلامذتي، إذا استطعت الالتزام بصلاة العشاء والفجر في المسجد فستحظى بحياة مثمرة. سيضع الله البركة في حياتك، سيأتي من ذلك خير كثير لأيامك ولياليك، وهذا الشهر لبدنك لبدئك بالالتزام، لأنك ستذهب إلى المسجد على أي حال، لكن لا تحمل نفسك فوق طاقتك بحيث لا تستطيع الثبات على ذلك بعد نهاية رمضان. عليك أن تستفيد من هذا الشهر لإدخال الالتزام في حياتك، الالتزام الذي يمكن تثبيته بعد نهاية هذا الشهر. كما تعلم هذا ما أراه، لقد ذكرت للتو كلمة بركة، بركة، وأريدك أن تذكر شيئا حول البركة والإنتاجية. نحن نرى أن هذين الأمرين مرتبطين، فكيف الصيام والروحانية أن تساعد في الثبات على الإنتاجية؟ البعض يفكر أنا أصوم وأتناول السحور ولكنني لست منتجا، فكيف للبركة أن ترفع من الإنتاجية؟ هذا أمر مدهش جدا، لأن الصيام صعب، وإذا حاولت الصوم غدا فستجده صعبا للغاية، سوف تصاب بالدوار ولن تستطيع التركيز في عملك، وستشعر ببعض الأشياء. لكن ما يقوله الله عز وجل عن رمضان مذهل للغاية. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه ليست آية عامة، إنما المقصود بها شهر رمضان، يريد الله بكم اليسر. بمعنى آخر، الصوم في شهر رمضان هو في الحقيقة أسهل من الصوم في أي وقت آخر، وهذا شيء خص الله به هذا الشهر، إذ لن يستطيع أحد أن يقول أنه يعاني من الصوم. وحقيقة ربما تجد لديك طاقة أكثر من أي وقت مضى. كما تعلم الآن، إذا لم تجد لديك الطاقة فهناك أسباب أخرى غير الصوم. فما هي تلك الأسباب؟ مبالغتك في الأكل عند الإفطار، ذهابك للبلدة في وقت السحور، وتناولك 4 مرات أكثر من الإفطار الذي تأكله في العادة. فلا تعجب أن تتقلب نصف اليوم ميتا من كثرة ما أكلت، وفي النصف الآخر تموت من الجوع. صحيح؟ إذا للحمية المتوازنة دور كبير في إنتاجيتك، وتنظيم جدول نومك متوازن أمر مهم جدا. يكون نوم الناس مضطربا في رمضان، ولا يفترض بنومهم أن يكون كذلك، بل يفترض أن يحظوا بجدول نوم طبيعي في رمضان. إذا حافظوا واعتنوا بهذه الأمور لن يكون هناك مشكلات إن شاء الله. وبمناسبة الحديث عن كلمة بركة، المعنى اللغوي للكلمة هو زيادة فوق التوقعات. حسنا، إذا فبركة هذا الشهر تتمثل في أنك تقوم بالعمل كما تقوم به عادة، لكنك ستجد البركة في مضاعفة النتيجة. سيكون عملك مثمرا ومنتجا أكثر مما توقعت. هناك من الناس من يحاول أن يكون منتجا في أي مكان وبأي طريقة، لكن المؤمن في رمضان يرجو الإنتاج الذي يفوق ويتعدى طاقته، لأن هناك تدخل إلهي في مراحل ومراحل من الإنتاجية فوق وأبعد من حدود طاقتك، وستستمتع بهذه البركة فقط كونك في هذا الشهر. يتحدث الناس عن صعوبة أن رمضان سيأتي في الصيف، سيكون النهار حارا وسيكون العشاء متأخرا جدا والفجر مبكرا جدا، فكيف تتغلب على هذا النوع من التفكير في الصعوبات؟ يا إلهي، لا أستطيع الفعل ذلك، سيكون الصوم صعبا جدا وسنكون مشغولون جدا، فماذا تقول لذلك وكيف تتغلب على هذه التحديات؟ كما تعلم أحيانا نقول لأنفسنا أشياء نظنها منطقية لكنها في الواقع ليست إلا أعذار، وكلما فكرت فيها أكثر كلما سأصوغها بهذه الطريقة. في علم النفس الإدراكي هناك أفكارك وعواطفك وسلوكك، هناك ثلاثة أمور: أفكار، عواطف، سلوك، وهي أشبه بثلاث حلقات متداخلة فوق بعضها البعض. ولهذا عندما تفكر بطريقة معينة لوقت طويل تبدأ مشاعرك بمطابقة أفكارك، تشعر بأنك لا تريد النهوض لأن مشاعرك طابقت أفكارك وأصبحت متضخمة، وكنتيجة لذلك أثر ذلك في سلوكك بشكل عميق. إذا أردت تغيير ذلك، أول ما علينا هو تغيير أفكارنا. الله يسر ذلك، هذا سيكون سهلا مهما تكون درجة الحرارة في الخارج ومهما يكن طوال اليوم. بغض النظر عن ظني بأنني أستطيع ذلك أو لا، أنا أعلم يقينا أن هذا الشهر سيكون سهلا. عندما يحدث ذلك سيبدأ سلوكك بالتغيير. عندما تغير أفكارك سلوكك سيتغير، وعندما يتغير سلوكك يصبح التعامل سهلا. كما تعلم، لكن الناس غالبا يقولون: أعطيني نصيحة لأستفيد من شهر رمضان، أعطيني شيئا عمليا أقوم به. أحيانا تكون جزئية العمل هي الجزء الأخير. هناك الأفكار المتحكمة بسلوكنا والتي ينبغي تقويمها أولا، وبعد ذلك سيكون العمل سهلا، سهلا جدا كما تعلم. هل يمكننا أن نتعمق أكثر في الحياة الشخصية والروتين الخاص بنعمان خان؟ ما هو روتينك في رمضان؟ وما هو جدولك اليومي؟ حسنا، إن العديد من الناس قد يعرفون أنني شخصية عامة، ورمضان هو أكثر وقت خاص أحظى به، فأنقطع عن كثير من النشاطات التي أقوم بها لأجل المجتمع مثل المحاضرات الجماهيرية، فلا أسافر ولا أحاضر وأحاول ألا أفعل أي شيء في رمضان. رمضان غالبا يقول لنفسي، خاصة ليالي رمضان تقول لنفسي، فإذا فعلت شيئا ما يكون خلال النهار، قد أعلم في دورة أو ما شابه فقط لأشعر أنني أقوم بشيء ما، ويكون عدد الحضور محدودا، فبدل القيام ببرنامج 1000 أو 500 من الناس يكون الدرس 20 أو 30 شخصا وما إلى ذلك. أقوم بذلك بشكل محدود لأجبر نفسي على القيام بشيء أبعد من نفسي، لكنني أظن أن على المسلمين أن يوازنوا على كفة الميزان، أن ترجح لما تقوم به لأجل نفسك حتى تصبح شيئا أفضل. وبإظهار عادات أفضل في هذا الشهر، وإذا كان لديك وقت متبقي للقيام بشيء مثمر لأجل المجتمع فانخرط في ذلك، سيكون ذلك رائعا. ولكن حقا هذا الشهر هو لتطوير الذات، عليك أن تنظر له بهذه الطريقة. ولهذا يوجد أيضا في الآية: أولا سيكون الأمر سهلا، وهو شهر الاحتفال بالقرآن، ثم أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يتحول سياق الآية إلى ما يجب عليك شخصيا فعله، هو الاتجاه إلى الله أكثر. حسنا، إذا أنا أسأل نفسي صدقا، الطريقة التي أقضي بها أي يوم ليس فقط في رمضان، ما هو الشيء الأفضل الذي أستطيع فعله؟ ما هي الفرص التي فوتها؟ هل أستيقظ متأخرا جدا؟ هل تعجلت في صلاتي؟ هل تناولت الإفطار في وقته؟ هل حظيت بوقت كافي للتمرين؟ إلى آخره إلى آخره. حسنا، وإذا استطعت أن تحافظ على التوازن في يومك فيمكنك أن تكرر ذلك لباقي حياتك، وهذا يعني أن لديك حياة جيدة. بالنسبة لي اليوم الجيد يترجم إلى حياة جيدة، ويوم غير مثمر يترجم إلى حياة غير مثمرة، لأننا في النهاية نعيد تكرار أيامنا. العديد من أيامنا تمر ويمر أسبوع وتشعر كأنه يوم، لأن الأيام تكرر نفسها مرارا وتكرارا، صحيح؟ إذا أدخلت عادات معينة على صعيد اليومي، ورمضان هو الوقت الأنسب لذلك، فالشياطين مصفدة ولا وسوسة، وجميع من حولك متحفز، والله أعطاك قوة وتمكين خاص كما لم يكن من قبل. إذن إنه الوقت المناسب لإدخال عادات روحية جيدة وعادات شخصية جيدة. تناول أكل صحي، لا تأكل المقليات على الإفطار، لا تأكل أطعمة دسمة على السحور، انقطعوا عن هذه العادات، حسنوا من مظهركم. وللأسف هناك إحصائية في بلاد المسلمين تشير إلى أن غالب المسلمين يزدادون وزنا في رمضان، وأنا لا أستطيع استيعاب ذلك، لا أستطيع فهمه. إذا بالنسبة لي شخصيا ذلك شيء أساسي وجوهري. سبحان الله فعلا. والآن لقد سمعت عن الفطور في منتصف رمضان. نعم، كيف تتغلب على ذلك؟ أنا أفطر أيضا، لا أحد يتلافى ذلك، نحن بشر، الفطور يحصل، قد تعتزم شيء لكنه يغلبك، وهذا حين يجتمع الأصدقاء، ولا بأس، يمكنك أن تتقبل القليل من الفطور، بحيث يمكنك أن تحظى بيوم أو يومين من فطور، نحن بشر ولسنا آلات، صحيح؟ لكن المهم أن تنهض بنفسك، إذ أدرك أنها فترة فطور، ولن يؤنبك أحد. إنها فترة فتور ولن يؤنبك أحد، عليك أن تتعلم أن تؤنب نفسك، عليك أن تتعلم أن تكون صارما مع نفسك وتنهض من جديد. حسنا، وبدلا من انتظارك لأن يأتي أحد آخر ويقوم بتحفيزك وتقول أنا أشعر بالخمول، نعم يا خاسر أنت تشعر بالخمول، لماذا لا تلقب نفسك بالخاسر وتصبح فائزا من جديد؟ انهض كما تعلم. لدينا القدرة على أن نكون صارمين مع أنفسنا، لكننا لا نفعل ذلك. مع الأسف أشعر كأن هناك العديد من الناس مهووسين بفكرة السعي وراء السعادة، صحيح؟ وأسأل نفسك، ما الذي يعنيه السعي وراء السعادة؟ لقد تناولت الغداء لتوي ولا أشعر برغبة القيام بأي شيء، أنا سعيد، لا يبدو لي هذا كسعي راق ولا هدف للحياة، أو لقد لعبت لعبة فيديو وأشعر بالسعادة. ينبغي أن تكون هناك أهداف أعلى في الحياة يا رجل، تحل ببعض الخشونة والصرامة. الناس الذين لا يسعون إلى أبعد من السعادة لا يحققون شيئا في الحياة. إن السعادة بالنسبة لي نتيجة ثانوية للإنتاج الحقيقي في الحياة. لهذا عليك أن تلتمس التغيير. والشيء الآخر الذي سأقوله هنا وهو عن الفطور، شيء مهم حقا، هنالك من الناس من يقارنون أنفسهم بغيرهم. يا رجل، ذلك الرجل يصلي في المسجد كل يوم، ما شاء الله، انظر إلى ذلك الشخص، انظر إلى ماذا يفعلون، يذهبون للعمل، يذهبون للمدرسة، يصلون ويفعلون هذا ويفعلون ذاك، يا إلهي كم أنا فاشل. وعندها يزداد خمولك عمقا. إن المشكلة الأساسية ليست في أنهم فائزين، المشكلة هي مقارنة نفسك بهم. ليس هناك اثنان من البشر مثل بعضهما، عليك أن تقارن نفسك وعلي أن أقارن نفسي، ولكن ليس مع أحد آخر. علينا أن نقارن أنفسنا مع أنفسنا بالأمس، هذا هو، لماذا كان أمس أفضل من اليوم؟ ما الذي فعلته بشكل خاطئ؟ وعليك أن تهزم نفسك في هذه اللعبة، هذا ما عليك فعله حسب. هذه رحلة مستمرة لتحسين نفسك، فإذا استطعت أن تقول لنفسك لقد حققت اليوم أفضل ما حققته بالأمس، لقد تحسنت عن الأمس، هذا هو الفوز الحقيقي، ليس عندما تقارن نفسك بأحد آخر، هل فهمت؟ وفي الواقع هذا سلوك ينبغي للمسلم أن ينتجه في حياته، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إنه في الواقع مفهوم قرآني، الله يعلمنا أن ندعوه طلبا لهداه لنتقرب منه، واللام للغاية، ما الذي يعنيه ذلك؟ معناها أن تكون كل يوم أقرب من الله وليس الأقرب إليه، ليس إلى النهاية. الغاية الأخيرة هي أن تقترب كل يوم من الهداية. إذا مات شخص وهو يسعى للتحسن ليس للمثالية بل للتحسن فحسب، فلقد عاش حياة ناجحة. إذا ماذا عن العشر الأواخر؟ ما هو أكثر الأعمال إنتاجا قد تفعله في العشر الأواخر من رمضان؟ بالنسبة لي العشر أواخر من رمضان هي للعبادة والعبادة والعبادة. انسى الدنيا وعيش وحدك مع الله، اطلب ما تستطيع من كلامه، واحفظ أقصى ما تستطيع، واقضي أقصى ما تستطيع من وقت في المسجد، وتحلل من الناس، وهذا عمل روحاني، تحلل من الناس بأقصى استطاعتك، وسامح الآخرين بأقصى استطاعتك. تذكر أشخاصا أضمرت لهم الغضين لسنوات، اكتب لائحة الكراهية، اتصل بأولئك الأشخاص وتصالح معهم، فكر بعمق بمن قد أهنته عن قصد أو دون قصد وتصالح معهم. إن هذا الوقت المناسب لتطهير نفسك، ليس بالروحانية والصلاة أكثر فحسب، بل بإصلاح علاقاتك بالآخرين أيضا، خاصة مع عائلتك. ابدأ بعائلتك، اشتغل على محيطك، على الأقرب ثم محيط العمل وإلخ، ابدأ بمن أقرب منك ثم الأبعد عنك. وأيضا نحن نتحدث كثيرا عن وجوب كوننا ذوي نفع في المجتمع، وأن علينا القيام بأنشطة سياسية واجتماعية، وهذا رائع وأتفق مع هذا كليا، لكن هذا خارج الإطار، وهناك العديد من الأمور المتشابكة في الداخل والتي لا ننظر إليها. كما تعلم، هناك ممن لا يعترف بأمه حتى ولا يعطف على أبيه. متى آخر مرة عانقتهما فيها؟ إذن فالأمر بهذه البساطة كما تعلم. بالنسبة لي ينبغي أن تكون العشر الأواخر زيادة في التفكر، في تفكر الشخص بنفسه، أين تكمن الفجوات في حياته؟ وماذا يفعل ليحسن منها؟ على نفس المنوال مع الجيران غير المسلمين. إن العشر الأواخر وقت مناسب لمشاركة سعادة شهر رمضان معهم، امنحهم الهدايا، تشارك معهم الطعام، وأخبرهم أن لهم حرية سؤالك ما بدا لهم. علينا أن ننخرط معهم. هل تعلم لماذا أقول ذلك؟ لماذا ذكرت الجيران غير المسلمين تحديدا؟ لأن الآية تقول هدى للناس، لم تقل هدى للمتقين ولا هدى للمؤمنين. كان ذلك في البداية، لكن حين ذكر رمضان قال هدى للناس. إذا إنه الوقت اللي تشارك بركات هذا الهدى مع الآخرين بشكل مباشر وغير مباشر. فقط أن يكون المسلمون موجودون في حضور غير المسلمين، مجرد وجودهم قد يكون له تأثير. قد يقولون مهلا، هؤلاء الناس ليسوا مجانين كما ظننا، ماذا يفعلون؟ ذلك فقط يمكنك أن تحقق قول الله تعالى وبينات من الهدى والفرقان. إذا هذا ما ينبغي عمله في العشر الأواخر، رفع مستوى العمل إلى أقصى سرعة، وأن نختمها بنجاح إن شاء الله. إن شاء الله، الحمد لله، رائع. ما هو أكبر تغيير إيجابي جلبه رمضان معين إلى حياتك من أشهر رمضان السابقة؟ من أشهر رمضان السابقة؟ يا رجل، رمضان غير حياتي بالكامل. أفضل رمضان لي عندما كنت في 18 من عمري، كنت في كوينز في صلاة التراويح، وكان هناك شخص يقوم بعدها بترجمة كل ما يتلى آية بآية. كانوا يصلون 4 ركعات ثم يترجمون ويشرحون ما تلي فيها باختصار، وكان ذلك يأخذ حوالي 45 دقيقة، ثم يصلون 4 ويستمرون هكذا حتى الساعة 12:30 أو 1 صباحا. ولقد كان يترجم بطلاقة فائقة، لم تكن الترجمة أمامه بل كان يترجم ارتجالا، ولم أكن أعرف اللغة العربية في ذلك الوقت. كنت أستمع إليه وأشعر بالذهول، لقد نسيت أنه يتحدث. أتذكر أنني شعرت بأن القرآن يتحدث، ولأول مرة شعرت أن القرآن محادثة بين الله والبشر، لأنه حين تقرأ كتابا فلا يعد عن كونه ذلك، ولا حين تسمعه يكون محادثة، وفي الأصل كان القرآن مسموعا، صحيح؟ وهكذا ذهلت جدا بكون القرآن محادثة، وقلت في نهاية الشهر أريد أن أتعلم ما فعلته. قال لي لماذا لا تتعلم العربية؟ فقلت حسنا. لذا فالأمر كله بدأ في رمضان كما تعلم. سبحان الله، فعلا سبحان الله. السؤال الأخير إن شاء الله، بعد أن تحظى بشهر عظيم إن شاء الله، وتمر بتغييرات وتنتهي من الارتقاء الروحي، ثم ينتهي رمضان، ثم بعد ذلك يحدث فتور آخر بعد رمضان، فكيف نتغلب عليه؟ وكيف نستمر إلى ما بعد رمضان؟ هذا سؤال يطرح دائما. بالنسبة لي لا شيء كالانحدار بعد رمضان. رمضان كموجة عالية، وعليك أن تركبها يا صديقي، اركبها. ضع أهدافك في رمضان، لا يمكنك إنهائها في رمضان. ضع أهدافا تحتاج إلى شهر أو شهرين لإنهائها. مثلا بالنسبة لي هدف حفظ القرآن، أحفظ شيئا في رمضان، لكني أضع هدفا لحفظ هذه السورة وهذه وهذه، لكنني أعلم أنني لن أنهيها في رمضان، إذا لن يتوقف الأمر بانتهاء شهر رمضان. هل فهمت ما أقول؟ نفس الشيء بالنسبة لعادات النوم، كما أؤكد دائما، بالنسبة لي قد تتغير حياة الشخص بالكامل اعتمادا على طريقة استغلال الوقت وكيفية النوم، صحيح؟ إذا استطاع الشخص أن يصلح جدول نومه فيستطيع أن يصلح الكثير في حياته. ولهذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شيء مهم، صل العشاء واذهب للنوم، لا تسهر إلى وقت متأخر، ولا تشاهد أشياء ما، لأنك ستستيقظ مترنحا، لأن عقلك سيظل مشغولا حتى وأنت نائم، وسوف تستيقظ مرهقا، ولن ينفعك النوم بشيء، لن تكون منتجا بهذا الشكل. لهذا جدول الصلاة في الإسلام يعلمك أسلوب حياة مثمر. إذا هذا ما أريد التأكيد عليه أكثر من أي شيء آخر. وإذا استطاع الواحد أن يحافظ على هذا بعد شهر رمضان، إن أفضل طريقة لتظل متحفزا على الأقل من خلال تجربتي، هي أن تحيط نفسك بأشخاص متحفزين بدرجة عالية، أو بأشخاص يمنحونك يحموك من الوقوع في الفتور وتحميهم من الوقوع في الفتور، وبهذا تمارسون الخير مع بعضكم حتى تحافظ على حرصك. وإن شاء الله تعالى تكون هذه الطريقة جيدة لركوب الموجة الاتجاه الصحيح. وبالمناسبة، وهذا تعليق الأخير، رمضان 30 يوما، ويقول القرآن أن الصيام كان في أيام أقل من ذلك، ولكن لأن القرآن نزل كتخليد لذكرى هذا الشهر ولهذا الوحي الذي نزل في ليلة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة واحدة، إذا يفترض أن نحتفل بليلة واحدة وأن نصوم ليلة واحدة في ليلة نزول القرآن، ليلة القدر. لكن هذا الوحي قوي للغاية، لدرجة أن الله يعطينا 30 يوما، والتي يفترض أن تكون أصعب من ليلة، لكن الله يقول إنه يريد بكم اليسر. إذا في البداية كلفنا بالأصعب ثم جعله سهلا، كلفنا بالأصعب ثم جعله سهلا، لكن ما الذي يفترض أن تكون عليه هذه 30 يوما؟ سأخبركم ماذا يجب أن تكون. هل تعلم حين ينضم أحد إلى الجيش؟ هل تعلم حينما ينضم أحد إلى الجيش أو أكاديمية الشرطة أو إدارة الإطفاء أو ما شابه؟ وعندها يخضع للتدريب، وهذا التمرين يكون صارما لشهر، شهرين، 3 أو أيا كان، ثم يتخرج بعدها، ثم يكون هناك حفل تخرج، ثم يخرج ليواجه العالم الحقيقي، ثم بعدها يخرج رجل الإطفاء ليواجه نارا حقيقية وليست زائفة، ثم سيخرج الجندي في ميدان المعركة الحقيقي وليس زائف كميدان معركة افتراضي. وعلى الشرطي أن يستخدم مسدسه في موقف جريمة حقيقي وليس في ميدان التدريب على الرماية. هل فهمت ما أقول؟ والآن رمضان في الواقع تدريب إلهي، سيخرج الله الشيطان من الصورة ويدربك على توجيه حياتك بالهداية. وعندما ينتهي هذا الشهر سيبدأ الاختبار الحقيقي، هذا في الواقع تدريب لدفعك لمواجهة الحياة. اختبارك لم ينتهي بانتهاء رمضان، إن التصرف وكأن الاختبار انتهى، هو مثل الشخص الذي انتهى تدريبه يقول انتهى الأمر أخيرا. لا لا لا، الآن يبدأ العمل. وأقولها مجددا، هذا تغيير للعقلية، صحيح؟ علينا الآن أن نواجه أنفسنا الحقيقية، علينا أن نواجه الشيطان القرين الذي يوسوس باستمرار الآن. أنت قادر على مواجهته لأنك قوي بالوحي، لأنك قوي بكلام الله. أستاذ النعمان، لقد بقيت معنا لوقت طويل، جزاك الله خيرا، ونحن نقدر وقتك ونشكركم لمشاهدة الفيديو، نأمل أنكم استمتعتم به، وللمزيد من طرح الأسئلة الأستاذ نعمان زوروا موقع البينة، أو قوموا بتحميل إذاعة بينة على برنامج إيتونز، وإن شاء الله ستتعلمون الكثير من اللغة العربية التفسير من خلال برامجي. لنحظى برمضان المثمر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.